أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الزبير عثمان توتو معلم سوداني باليمن. أخونا بدأ رسالته كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أشكر أولا علماءنا الأجلاء على ردودهم الشافية والتي جعلت من البرنامج مدرسة تضم خيرة المعلمين أثابهم الله ثوابا عظيما. أولا، سألت من قبل عن آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست علي الآراء في كتب منها كتاب الفجر الكاذب لمؤلفه منصور خالد، حيث يقول: إن آخر آية نزلت من القرآن الآية رقم 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم كتاب سين جيم سلسلة لمؤلفه شريف العلمي قال: إن آخر آية نزلت من القرآن هي لقد جاءكم رسول، إلى آخر الآية. وقال أيضا: هناك من يقول إن آخر آية هي الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة. أرجو من علمائنا افتاءنا في هذا الالتباس، مشكورين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الأمر بحمد الله يسير، ولو أن السائل رجع إلى الكتب المعروفة لدى أهل الشأن والتي قام بتأليفها حفاظ هذه الأمة لوجد لنفسه شفاء ولغلته ريا. وأنا أنصحه بأن يراجع تفسير ابن كثير الإمام الحافظ إسماعيل ابن كثير، وسيجد إن شاء الله وطلبته، وقد اختلف في معاني آخر آية. فلما تأتي آخر آية نزلت سورة كذا مثلا، آية كذا، فيقصد بها الحلال والحرام. وقيل إن آخر آية نزلت في القرآن العظيم هي الآية التي نزلت على النبي يوم عرفة في حجة الوداع، التي قال الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبنزول هذه الآية علمنا أن القرآن قد الدين قد كمل، ولم يعد يحتاج الناس إلى نزول آيات قرآنية لتمامه وكماله. ومنشأ الخلاف بين من يقول آية كذا وآية كذا، قيل إن مثلا آية كذا آخر ما نزل يقصدون في آيات الحلال والحرام، وقيل آخر ما نزل كذا في آيات الوعظ والإرشاد والتذكير إلى غيره. لكني أنصح السائل أن يرجع إلى كتب أمثال الإمام ابن كثير، إنها هي الكتب النافعة، ولا أغض من قدر المؤلفين الذين ذكر كتبهم، وأنا لم أقرأها أيضا حتى لا أكون قد تجنيت على أناس بدون علم، فأنا لم أقرأ هذه الكتب التي أشار إليها، ولا يغض ذلك من قدرها إن كانت ذا قدر. وإنما الذي لا يختلف فيه الناس أن كتب السلف خير من كتب الخلف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم شيخ صالح. كثير من إخواننا المستمعين يبعثون إلى هذا البرنامج ويقولون إننا نستمع إلى إجابات وفيها الإحالة إلى كتب معينة، كيف هو الحل إذا لم تكن الكتب موجودة؟ في الغالب أن الكتب التي يحال إليها يعمد المحيل إلى ما يغلب على ظنه أن مثل هذه الكتب تنتشر في تلك الأوساط. فإذا قال المحيل مثلا لسائل من بلادنا في السعودية أنصحوا بكتاب مثلا كذا وكتاب كذا، فإنه يعلم أن هذا الكتاب منتشر في المكتبات. وإذا أحال على كتاب من كتب الشافعية والسائل مثلا من أقطار يغلب انتشار المذهب فيها، فهو يتوقع أن هذا الكتاب وأمثاله مما هو منتشر. وكذلك الحال في بقية المذاهب. وإذا أحال على شيء من كتب الأمهات السنة، فالشأن في هذه الأمهات أنها موجودة في جميع بقاع العالم الإسلامي. وبالإشارة إلى الإمام ابن كثير فهو من الأئمة العالميين، فلا تجد بلدا إسلاميا إلا وتفسيره قد عرف فيه رحمة الله عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: إذا صلى رب الأسرة بأهله صلاة جماعة وكان من بينهم صبي والبقية نساء، فأين يقف الصبي؟ أم على صف النساء أم على يمين والده؟ في مثل هذه الحالة يصف الصبي بجانب الإمام، كما صف ابن عباس رضي الله عنهما بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي صبي وصبي قد ميزا، فلا حرج أن يصلي خلف الإمام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى نافلة في بيت أم أنس صلى خلفه أنس بن مالك وغلام معه، وصلت العجوز خلفهم، فلا محذور أن يصلي خلف الإمام من لم يبلغ الحلم ولو لم يكن فيهم بالغ الحلم. لا حرج في ذلك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. شهادة الزور يسأل عنها أخونا فيقول: هل لشهادة الزور كفارة؟ لأن بعض الناس يشهدون زورا ثم يصوم أحدهم 3 أيام كفارة لشهادة الزور، ما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا شك أنه خطأ وجرأة على الله وعلى دينه وجهل بأحكام الإسلام. شهادة الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئ، يعني جلس في استراحة، ثم تحفز وترك الاتكاء، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكرر ذلك حتى أشفق أصحابه عليه من شدة تأثره، حتى قالوا: ليته سكت. قصدهم بذلك إشفاقا عليه ورأفة به صلى الله عليه وسلم لعظيم تأثره من هذه الشهادة. ولذلك قارنها الله جل وعلا بالشرك في القرآن الكريم حينما أثنى على عباده المؤمنين، أثنى عليهم بأنهم لا يشهدون الزور، فدل على أن شهادة الزور لا يستحق معها المرء ثناء ولا يكفرها إلا توبة صادقة بالإقلاع عن هذا الجرم العظيم. وإذا كان شهد زورا بشيء لأحد من الناس بادر بالاعتراف بشهادة الزور وتحمل تبعات هذا الاعتراف. والشاهد زورا إذا شهد بحق مالي كذبا وزورا ثم رجع يغرم للمشهود عليه ما شهد به مما كلف، ولا يكفر هذه الجريمة وهذه الكبيرة صوم 3 أيام. صوم 3 أيام لليمين التي ليست بيمين كاذبة، بأن يحلف الإنسان لا يفعل كذا فيفعل، أو يحلف أن يفعل كذا فلا يفعل ونحو ذلك. فهذه هي اليمين التي إذا حنث فيها كفر. وأما اليمين الفاجرة فلا تكفرها الكفارة، ووزرها أعظم من أن تكفره صدقة لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام لمن لا يجد ما يكفر من الإطعام والكسوة أو العتق شهادة الزور. واليمين الفاجرة أعظم من أن تكفر هذه الأعمال. نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يجنبنا أجمعين قول الزور وشهادته، والله أعلم. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. موضوع آخر عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول السائل راء ميم لام من الرياض. أخونا يقول: إنني مقيم في هذه الأرض المباركة الآمنة منذ 8 سنوات ومتزوج وبعيد عن زوجتي، وأسافر كل 2 سنة وأجلس هناك 1 شهرا وأعود، فهل هذا البعد والفراق علي فيه ذنوب، علما بأن الزوجة غير راضية بهذا الوضع وحالتي المادية ضعيفة جدا حتى أكون بجانبها، وأنا مدين في شراء منزل جمعت فيه إخوة اليتامى ووالدتي، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن غيبة الرجل عن امرأته مدة طويلة تجعل لها الحق في طلب الفسخ إذا لم ترضى بهذه الغيبة، لكن على الزوجة أن تقدر ظروف زوجها وأوضاعه المالية وحالته الاقتصادية وما يستلزم أسفارا في طلب الرزق، فهو يكسب لنفسه وبالتالي لها. وهذا البيت الذي اشتراه وما قد يضيفه إليه هو آئل لها ولأولادها إذا كان ثمة أولاد. وإن استغله بالبر والإحسان لذوي قرباه من إخوة وأم وفي ذلك خير، ولترجي هي أن يرزقها الله ولدا بارا يعتني بها وبأولادها، لكن على الإنسان أن يجتهد في تذليل الصعاب وتجاوز العقبات، والله سبحانه وتعالى كريم جواد. لو أن الإنسان بقي عند زوجته ولم يسافر ولم يتمكن من الكسب والعيش، ماذا تصنع الزوجة لمقيم لا مال له ولا يجد ما ينفقه؟ إذن الغيبة التي فيها كسب واستغناء خير من بقاء لا فائدة منه. نسأل الله أن يلطف بالجميع، إنه جواد كريم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، تتفضلون ببيان هذا الحكم وتضعون هذه القيود وفقا لما أعطاكم الله من شريعته، لكني أسأل: إذا كان هذا ما قلتم وهذا في 2 سنة فقط يغيبهما هذا الرجل وهو في تلكم الظروف التي وصفها، كيف يكون القول بالنسبة لأولئك الذين يصل غيابهم إلى 7 و8 و10 سنوات وأكثر حسب رسائل وصلت إلى هذا البرنامج؟ هؤلاء يعالجون بما ذكرت. إذا لم ترضى الزوجة بغيبة الزوج من حقها أن تطالب بحضوره أو فسخ نكاحها منه، ولا شك أن في ذلك مشقة كبيرة عليها. والمرأة إذا تطلقت بفسخ أو طلقت تلاقي ما هو أمر من الطلاق، وإنما تجتهد في تهيئة الظروف والأجواء المناسبة التي تيسر على الزوج. والزوج لا يحل له أن يغيب غيبة طويلة مع قدرته على تلافيها، وإذا غاب غيبة طويلة مع قدرته على الرجوع إلى زوجته أو اصطحابها معه، فترك ذلك يأثم ويتحمل تبعات ذلك عند الله يوم القيامة لما فرط به من حقوق كان عليه رعايتها. والله جزاكم الله خيرا شيخ صالح، الموضوع في غاية الأهمية، ولا أدري لماذا أجد نفسي تقف أمامه هذه الوقفة، للرقائق تأثيرها في مثل هذا المقام شيخ صالح؟ لا شك أن الموضوع مهم، ولكن كما ذكرت لا يعرف ما يعانيه الناس إلا من جرب الحاجة. فقديما كان أهل هذه البلاد يغيب أحدهم عن زوجته السنوات، وقد يذهب وهي في الحمل ثم لا يأتي إلا وولده قد صار فتى يافعا. فمن الله علينا بما بسط من الرزق وحبان به من الأمن والأمان، وأعطانا من أنواع الخيرات ما جعلنا قليلي الاغتراب إلا للنزهة والترفه أو التعليم، وهذا فضل من الله نسأله ألا يكدر صفنا بالذنوب. فالناس لهم مشاكلهم، والإنسان قد لا يتصور أحوال الناس ومتاعبهم لأنه لم يلقى ما يلقونه. فالإنسان إذا كان مدينا لا وفاء عنده للديون وجد أن كرب الغربة وشدة وطأتها أخف عليه من ملاقاة الغرماء، وجد أن البعد عن الأهل والعشيرة والوطن وما كان يألفه أيسر عليه من البقاء، يصبحه غريم ويمسيه آخر. لا شك أن الناس لا يهجرون أوطانهم في الغالب إلا لأمر قاهر، وإلا فالإنسان يود أن يكون قد تجنب عقبات الأسفار ومتاعب الاغتراب، لا سيما إذا كان ذا زوجة وأطفال، فيكون كلما رأى أطفالا تذكر أطفاله، وكلما رأى بيوتا تفتح وتغلق وفيها حياة هنيئة تذكر بعده وشقاءه، كما كان الشعراء يتغنون بذلك قديما حينما ذكر أحدهم حينما سمع حمامة تتغنى قال: على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخ مهامه فيح، إلى آخره. نسأل الله أن يلطف بالجميع إنه جواد كريم. اللهم أمين، اللهم أمين. كلمة أخيرة شيخ صالح، هل للنهم وراء هذه الحياة الدنيا والرغبة في جمع حطامها ومظاهرها ومختلف تلك الأشكال، هل له تأثير في اغتراب الناس من أجل جمع المادة والخروج بمثل هذه المظاهر؟ الناس أصناف، منهم من يغترب حبا في الاطلاع ورغبة في التجول، وآخر يغترب لأجل تنمية الثروة وكسب المال والازدياد منه، وآخر تضطره أحواله وتفرض عليه المتاعب والحاجات هجر الأوطان ومفارقة الأهل والولد، والأخير يعتبر مضطرا لغربته ومجبرا عليها. فإذا وفق للاحتساب واتقى الله في غربته يسر الله له أمره وذل له الصعاب وهون عليه كرب الغربة لما يتمتع به من لذة الرضا بالقضاء والرجوع إلى الله جل وعلا والتلذذ بمناجاته ودعائه. وأما الأولون أو الأولان الذي يذهب وقصده مجرد الفرجة والاطلاع، فإن كان يصطحب مع ذلك الاعتبار بمخلوقات الله والنظر في هذا الكون والدعوة إلى دين الله فهو يثاب، وإن كان غير ذلك وكانت أسفاره إلى بلاد غير إسلامية فهو يأثم في كل رحلته. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أما السعي وراء حطام الحياة الدنيا والتزود منها فهذا سنة الله في الكون، أن الناس يسعون ويجتهدون في الجمع، ولكن إذا أدى الإنسان الحقوق الواجبة وتخلى عن المكاسب الخبيثة واتقى الله في كسبه وإنفاقه فهو يثاب وفي من وراءه، وإذا وفى بحقوق من يعولهم ولم يفرط فيهم، وإلا فإن الإنسان إذا كان قصده الزيادة من الكسب والاتجار فإنه يأثم في ترك أهله والإخلال بواجبهم، ويتعين عليه أن لا يغيب غيبة. وأطول مدة للغياب بدون عذر قد تكون مدة الإيلاء 4 أشهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى موضوع أخرى عبر رسالة من المستمعين عوض سين. أخونا يسأل عن حكم من يمر بين يدي المصلين، وهل يقاسمه الإثم إذا لم يبعد؟ هل يقاسمه المصلي الإثم إذا لم يبعد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ورد في الحديث الصحيح التغليظ والتشديد في أمر المرور بين يدي المصلي، في حديث أبي هريرة وأنه لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وجاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمصلي أن يدفع من يمر بين يديه، وأباح له أن يقاتله يعني يضاربه إذا لم يندفع بالدفع، وأخبر أنه شيطان. فلو كان رجلا إنسيا فهو من شياطين الإنس، لأنه ليس معناه الشيطان لا يكون شيطانا إلا ما كان من الجن، وإنما يكون الشيطان من الإنس ومن الجن، ودل القرآن على ذلك، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض. وإذا أهمل المصلي فلم يدفع المار بين يديه فقد خالف أمر رسول الله وأثم بذلك الترك. أما عظم الإثم وغلظه فعلى المار الذي لا يحل له أن ينتهك حرمة المصلي في صلاته، لكن من أين يمر إذا مر بين يدي المصلي، أي بين موضع سجوده وموقفه؟ أما إذا مر أمام المصلي من مسافة لا يصل إليها سجوده، فإن لم يكن الإمام وضع سترة فهو الذي فرط وأهمل، ولا شيء على المار إذا كان المكان واسعا ولا مكان من وراء المصلي يمر معه. فالذي يأثم المصلي الذي لم يصلي إلى سترة أو لم يدنو إلى أسطوانة المسجد إن كان في المسجد أو الجدار. ينبغي أن يكون المصلي معينا للناس على تجنب الآثام، إما أن يضع أمامه سترة يصلي إليها ثم يمنع من مر بينه وبينها، أو أن يدنو من الحائط أو من الأسطوانة العمود يصلي إلى ذلك ويمنع من مر بينه وبينه، لكن السنة أن يدنو من محل سترته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من قطر الدوحة المستمع سين ميم ألف حاء، أخونا بعث بأربعة أسئلة. في سؤاله الأول يسأل عن علامات القيامة الصغرى والكبرى، وما هي العلامات التي تحققت بالفعل في عصرنا هذا؟ جزاكم الله خيرا. العلامات علامات الساعة كثيرة. جاء التنبيه إليها في حديث عمر رضي الله عنه، حديث الإسلام الذي ورد في الصحيح حينما كان الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر، وهم يعرفون أهل بلدهم لكن لا يعرفه أحد منهم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، والحديث طويل. قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن الإيمان. قال: أخبرني عن الإحسان. فأخبره عن الإحسان. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أننا كلنا لا نعرفها. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أماراتها أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يترك أهل البوادي بواديهم، وأن ينزل القرى والأمصار ويتطاولون في البنيان. ومن علاماتها أن تلد الأمة سيدها، يتسر الرجل بمملوكته فتلد سيدها فتعتق بسبب ولدها. ومن علاماتها فيما يتعلق بالحفاة أن المال يصير عند لكع باللكع، وأن السادة يكونون الأراذل في السابق. فإن جاء في الحديث: إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. ومن علامات الساعة أيضا الكبيرة: النار تخرج عند المدينة، مدينة الرسول، تضيء لها أعناق الإبل في بصرى عند الشام. وهذه النار خرجت في سنة 654 من الهجرة، قبل سقوط بغداد على يد التتار بسبب الخبيث الوزير ابن العلقمي الرافضي، والخبيث الفاجر نصير الدين الطوسي المصاحب لهولاكو. خرجت هذه النار من المدينة من الحرة الشرقية المعروفة عند العاقول، واستمرت مدة، فصار السائر مع إبله في بصرى عند بادية الشام يرى ضوء النار وظل أعناق الإبل في ذلك المكان من ارتفاع تلك النار. ثم خمدت. فهذه من الآيات. ومن الآيات أن يتقارب الناس وتدنو الأمصار من بعضها، أي بوسائل الأسفار. وجاء في بعض الأحاديث أن تؤكل فاكهة الشام في المدينة، وكان الناس لا يتصورون ذلك لصعوبة إيصال الفواكه لوسائل السفر في ذلك الزمن. وإذا بالزمن المعاصر تنطوي به المسافات وتدنو به الأماكن، ويسهل الاتصال والالتقاء. ومن العلامات الكبيرة، علامات الساعة، خسوف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلامات الكبرى فإنها إذا وجد أولها تتابعت وراء بعضها. وأعظم هذه الآيات رجوع الشمس من مغربها، فإنه عند ذلك الوقت لا تقبل توبة تائب، ولا ينفع عامل عمل صالح لم يكن قد سبقه. والله أعلم.